هل يجوز دفع الزكاة للمشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس وغيرها؟ العلماء ذكروا بأن مصارف الزكاة الواردة في القرآن 8، وليس من هذه المصارف بناء المساجد، ليس من هذه المصارف بناء المساجد، فلا يجوز للإنسان يدفع الزكاة لبناء مسجد. بعض العلماء المعاصرين توسع في مصرف في سبيل الله، معروف الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين عاملين عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. اتفق العلماء جميعا على أن مصرف في سبيل الله هو للجهاد، يدفع للمجاهد لعتاده وغير ذلك وسلاحه وغير ذلك، اتفاق. ثم اختلفوا في الحج، فمنهم من قال أيضا الحج في سبيل، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والحج من سبيل الله أو في سبيل الله، وهذا قول صحيح لأنه ورد به نص. فيدفع الإنسان لشخص ليس عنده مال ليحج. بقيت لنا المسألة الثالثة، وهي هل يتوسع في كل عمل خيري فيدخل في مصرف في سبيل الله؟ قال بذلك جمع من العلماء اليوم، وقالوا أن مصرف في سبيل الله يدخل في كل عمل خيري، فيدخل في ذلك المشاريع الخيرية والمراكز الأيتام وغير ذلك من هذه المشاريع. أنا أقول ينبغي أن لا نفتح الباب على مصراعي كما يقال، حتى لو أخذنا بقول بعض المعاصرين الفضلاء بفتح هذا الباب، نقول إذن أين مصرف الفقراء؟ أين مصرف المساكين؟ أين مصرف المدينين الغارمين؟ فلا بد الإنسان يقدر، لأن أول إنسان يحتاج إلى هذه الزكاة هم الفقراء. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن ماذا قال له؟ قال إنك تقدم قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، 5 صلوات افترضها الله، الصيام. ثم قال أعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنياءهم وترد في فقرائهم، لأنه معروف أن الزكاة الفقير هذا هو أصالة. فلا ينبغي التوسع في هذا الباب وإعطاء المال الزكاة للمشاريع عموما وترك الفقراء والمساكين، بل يجب أن يضيق هذا الأمر ويعطى لأصناف الزكاة 8.